الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا درسنا في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر على كتابه القليل الصغير الحجم الكبير القدر نخبة الفكر. وقد كنا شرعنا في قراءة المقدمة، ولا أدري أين وقفنا. أين؟ معنا الخبر. قال أقرأ عمر فأقول الخبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر في المتن ولا في النزهة؟ النزهة؟ نعم. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الفن مراد علم الحديث. نعم. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرادف. أول شيء القول الأول مرادف للحديث، الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرادف لها. إذا قلنا جاء في الخبر أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قلنا جاء في الخبر يشمل كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، هناك أمر ترادف. الترادف معنى عند أسامة. أسامة؟ نعم. ترادف معنى إيه؟ اختلاف الألفاظ واتحاد المعنى، هذا معنى الترادف. معنى والأشياء بينها نسب، بين الكلام نسب. النسب الأربع معروف: الترادف، التباين، التقابل، العموم والخصوص. معنى الترادف اختلاف ألفاظ واتحاد المعنى، البر القمح اختلاف ألفاظ وشيء واحد. معنى الغيث والمطر اختلاف ألفاظ وشيء واحد، اتحاد في المعنى. معنى التقابل هو التضاد والتغير، مثل القمح والشعير، هذا غير هذا وهذا يقابل هذا. معنى بخلاف التقابل عند أهل البديع واللغة والبلاغة، هذا باب آخر. الإيمان والإسلام بينهم عموم وخصوص، ومنهم من قال متغايران، ومنهم من قال مترادفان. إذا في نسب بين الكلمات تسمى بالنسب الأربعة، وهناك عموم وخصوص. معنى يا إخوان، وهناك اشتراك، هناك اشتراك. إذا الآن الاشتراك كلمة واحدة اندرج تحتها صور مختلفة، كلمة واحدة مثل البائع، مثل المبتاع، المبتاع يشمل البائع والمشتري، البيعان الخيار، البائع والمشتري يطلقون هنا اشتراك. لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر كلمة مشتركة يدخل تحتها صور. كذلك هناك كلمات مشتركة، وهناك كلمات عندك العين، عين البصرة، عين الماء، عين الجاسوس، عين الذهب، الذهب يسمى عينا لأن هذا اشتراك. هناك عموم وخصوص، كالتمثيل والتكييف، كالحمد والشكر، وقس على هذا. الآن العلماء في مبادئ مباحث علوم الحديث يتكلمون على مبحث، هل الخبر والحديث مترادفان أو متغيران أو بينهما عموم وخصوص؟ هذا هو من أجله قدم بهذا المقدمة رحمة الله عليه. ما اسمه؟ بس كده ابن حجر مباشرة؟ ما له اسم في الأول؟ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين معنا أبو الفضل. قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، أي عند طائفة من علماء هذا الفن معنا، وليس جميعهم. وقيل بدليل أنه قال وقيل، وقيل ثاني سيأتي بعدة معاني محتملة. نعم، إذن لما نقول جاء في الخبر على قول هذا الترادف، أي في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية معنى، أو سنة تركية أو سنة تركية. والسنة التركية داخلة في السنن الفعلية، فالترك على الراجح فعل، الترك على الراجح من أقوال الأصوليين فعل. قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف الخبر، إذا قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا يشمل اسم الخبر ويشمل اسم الحديث، يقع عليه ويصدق عليه اسم الخبر واسم الحديث. إذا قلت جاء في الخبر في الأبيات التي تنسب إلى الإمام أحمد دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. نعم، وقيل الحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. صحيح، وهذا مستعمل أيضا، هذا مستعمل عند طائفة من أهل العلم. وقيل الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل، إذن هنا إيه؟ في تغاير، في تقابل معنا. لماذا سمي الترادف ترادف؟ أول شيء مأخوذ من إيه؟ من ردف فلان فلان على الدابة، أي تساوي عليه. إرزافات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كثيرة، أردف طارة معاذ، وطارة ابن عباس، وطارة أسامة، وطارة الفضل بن عباس، جماعة حتى عدهم ما يقرب من 20، وألفوا فيها رسالة. علماء السلف ما تركوا شيئا. نعم، في رجل ألف كتاب اسمه فضل الكلاب على كثير من من لبس الثياب، المرجباني، الإمام المرجباني ألف كتاب فضل الكلاب على كثير من من لبس الثياب. مش معناها أنه يسوغ للشباب يمشون بالكلاب في أيديهم في الطرقات والأسوار، مش معناها. بس يريد أن يقول إيه؟ أن الكلب فيه وفاء. ومنكم مقدمة الشاطبية فيها بيت في هذا، الشاطبي في الشاطبية في المقدمة لما قال وكن كالكلب يبنيه أهله يقصيه أهله لا أدري كم بيت رجعوها إن شاء الله. وكن كالكلب مش معناه واحد يسمعها يعني يقول ده بيشتم الناس، لا يريد في أمر الوفاء. إن كثير فعلا اليوم قل الوفاء، نعم، وعز في الناس ونظر. فمن هنا كان الناس لها وصية في أول الشاطبي رحمة الله عليه. الشاطبي كم بيت يا شيخ؟ والله مش حفظت. الذي أذكرناه 1000 بيت. أظن أكثر. والدرة 3000. وألفه ومراجع من السفر من مكة للجزائر بلاد المغرب، وهو ماشي بيألف بينظم رحمة الله عليه. طيب ماشي اتفضل. قال الحديث والحديث وقيل الحديث قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، يعني عن غيره من الصحابة والتابعين ومن دونهم. معنا يا اخوان احنا عندنا الذين الشيء الذي ياتي عن الصحابي او ينسب اليه يضاف اليه موقف، وعن التابعي مقطوع، ومن دون التابعي يسمى مقطوعا غيره. يعني لو قال الامام احمد كذا وكذا، قال الاوزاعي كذا وكذا، اسم مقطوع. معنا يا اخوان تفضل. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري. الإخباري ولا عندنا فتح الهمة؟ عندكم مكتوب؟ مكسورة؟ عندي الإخباري. عندكم موسى بن عقبة الإمام الثقة؟ أخبار أو إخبار؟ أخبار أخبار مش بين الأخبار. وأخوه إبراهيم بن عقبة محدث، هذا معتني بالتواريخ والسير، والثاني معتني بالحديث، واحد في التواريخ والسير والآخر في الحديث. نعم. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. المحدث المحدث العصر الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقيل إذا القول الأول يا شيخ أحمد ترادف، الثاني الثاني إيه؟ تغير، ها؟ الثالث عموم وخصوص مطلق. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. ما شاء الله. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق. الآن بينما هو مخصص فكل حديث خبر، كل حديث خبر، لكن ما يصحش أن تقول كل خبر حديث، ما يصحش. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، اسمه عموم مخصوص مطلق. وفي عموم خصوص وجهي، الحمد عام من الشكر والشكر عام من الحمد، عموم خصوص وجهي مش مطلق كهذا، هذا مطلق من وجه دون الآخر. قال بينهم عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. نعم. فإذا قلنا جاء في الحديث على هذا القول الثالث يشمل، ممكن يكون من كلام عمر بن الخطاب، وممكن يكون من كلام الأوزاعي، وممكن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معنى يا إخوان؟ وعلى القول الثالث إذا قلنا جاء في الخبر فلا، قال فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، لا يكون كالصورة الأولى. قالوا عبرت هنا، وعلى كل حال استقر العمل على كل على العمل بهذه الأقوال التي حكاها. أنتم الآن عندكم السنن والإيش معرفة السنن والآثار، وعندكم كتاب شرح معاني الآثار، وأيضا هم أدخلوا في هذا المبحث شيء، الحديث الخبر الأثر. هذه التي سمعتموها في الفارق بين الحديث والخبر هي كذلك موجودة في الفارق بين الحديث والأثر، نفس الأمر والشيء وشكلها. معنى يا أخوان؟ وعبرت هنا بالخبر. قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. لما قالوا عبرت هنا بالخبر هذا يدلك على أن الكاتب أو المؤلف لابد أن يكون محترزا من أشياء قاصدا لأشياء، وهذا من إمامة وجلالة الحافظ بن حجر. قالوا عبرت هنا بالخبر، اختار بالخبر دون غيره من الناس، قد يعبر بغير هذا التعبير. قالوا عبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إليه يكون أشمل. لماذا؟ يشمل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف لغيره. نعم. إما أن يكون هو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المد. قال له طرق أي أسانيد، ما معنى الإسناد؟ قال والإسناد حكاية طريق المد أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المد. الإسناد، الإسناد والسند بمعنى، معنى إخوان، والإسناد أحيانا يكون بمعنى العز والنسبة، أسند فلان إلى فلان القول أي عزاه ونسبه وأضافه. نعم. قال والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن. نعم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. إذن أحد شروط التواتر أولا كثرة الطرق، واختلف هل لها حد 4, 5, 10, 20, 40, 70, 100, 120, 300 وأكثر من ذلك، أو لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، اختلفوا في حد التواتر، وسيأتي إن شاء الله. نعم. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا إن معنى أعلى صور النقل في كتاب الله عز وجل، نقل الكافة عن الكافة، الجيل عن الجيل، لم يتوفر هذا لأمة من الأمم، لا يهود ولا نصارى ولا أحد، الجيل عن الجيل، الأمة عن الأمة، الكافة عن الكافة، ينقلون هذا الكتاب لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، خلافا لما عليه الرافضة الذين قالوا بزيادة التنزيل، وقالوا ما عندكم ثلث ما عندنا. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال بلا حصر، بلا حصر ماذا؟ عدد معين. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. إذا نحن معنى تواطؤ، تواطؤ في اللغة هو التتابع والتكاثر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، متتابعين واحد بعد الآخر، معنى التواتر والتتابع، والمتواتر كثير في السنة وأكثر منه لا شك الآحاد، لكن ليس معنى هذا أننا ندع العمل بالآحاد ونحصر العمل المتوج كما هو مذهب المعتزلة وأبي علي الجبائي ومن هو على شكله، فإننا نعمل بالمتواتر والأحد سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو في أي مجال من مجالات الشريعة السمحة. قال بلا حصر، ليس معناه القول الذي قال وقول الشيعة الرافضة شرطه ألا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، هذا محال، هذا محال، يعني محال ماذا أن يكون مثل هذا في الأحاديث، لكن وجد في نقل الكتاب المنزل معنا لأنه أعلى صور النقل، ولذلك يجب التسليم لهم. ومن قال بالزيادة والنقصان فقد كفر. نعم، وسيأتي معنا شروط أخرى دون الكثرة، شروط أخرى دون الكثرة، وسيلخصها لنا الحافظ رحمه الله تعالى. نعم. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، بل تكون العادة، ارجع ثاني، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، يعني رجل أخبر بخبر من المشرق، جاء رجل من المغرب أخبر بنفس الخبر، جاء رجل من أقصى البلاد أخبر بالخبر، جاء رجل أقصى من أقصى الجنوب أخبر بنفس الخبر، فكثر الناس على هذا. تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المدينة، معنى طيب، تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أول ما بعث في مكة، تواتر عند الناس اليوم وجود أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع أنهم لم يروا هاتين القارتين، تواتر عند الناس. لو جاء أحد يجحد مثل هذا الشيء، يجحد شيئا كأنه رآه وشاهده بأم عينيه، هذا الذي يفيد التواتر، يفيد علما يهدم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، هذا معناه المستفاد من التواتر. نعم. بل تكون العادة قد أحالت. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، اتفاق يعني وفاقا بدون سابق مجلس أنهم سيقولون هذا القول أو سيخبرون بهذا الخبر، معنا إخوان. وكذا وقوعه منهم اتفاق، نعم، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، نعم، منهم من عينه في الأربعة. على كل حال ممكن أن نقول ما زاد عن الأحاد، ما ليس بأحاد فهو متواتر. عندنا الأحاد غريب وعزيز ومشهور، المشهور 3 عن 3، العزيز 2 عن 2، الغريب 1 عن 1، أو 1 في طبقة واحدة وإنزاله في طبقة أخرى، وكذلك العزيز 2 في طبقة واحدة وإنزاله في طبقة أخرى، المشهور كذلك 3 وإنزاله في طبقة أخرى. ما ليس بأحاد وتجاوز حدها فهو المتواتر بشرط الكثرة، كثرة العدد، قد يكون 4، قد يكون 5، قد يكون 10، اختار السيوطي 10، وطائفة من أهل العلم 10 فما فوق، لا لا يلزم، لا نتقيد بالعدد، إنما ما أفاد هذه المعاني أن يكون في أفاد العلم اليقين، هذا واحد، أن يكون مستندهم إيه؟ الظن، يكون مستندهم الظن، ممكن يمر على القرية على المدينة هذه طير الغريب، فالناس يقولون يختلفون، يقولون مرة طير في الساعة الفلانية من فوق السماء دمياط الجديدة، بعضهم يقول أظنه غراب، والثاني يقول أظنه حدأ، والثالث يقول أظنه صقر، والرابع يقول أظنه نسر، اختلف إلى الظن. مع أنهم رأوا لكن اختلفوا، هذا ما هو تواتر، ليس بتواتر، لابد من الجزم. معنا إخوان؟ قال ومنهم من عينه في الأربعة. ويكون أيضا يا إخوة استواء طرفين والوسط في إفادة العلم الأكبر. إذن معنى الآن الكفر يرويه عدد كثير عن عدد كثير. معنى الشيخ معنى الثاني أن يفيد العلم الأكبر. الثالث ألا يكون مستندهم الضم، يكون مستندهم سمعنا رأينا أحس، تمام، أن يستوي طرفه وسطه، يعني إيه؟ في إفادة العلم اليقين، مش معناه هنا عشرة في الوسط عشرة في الأخير عشرة، لا، ممكن يكون ثلاثون عن عشرة عن مثلا عن عشرين، ممكن، لكن بمعنى الطرف هذا أفاد اليقين، الوسط أفاد اليقين، ما زاد عن عشرة زيادة خير، معناه؟ ما يردنا إلى الوراء، إنما يدفعنا للأمام. إذا كم الآن؟ أربعة. عند الشيخ عبد الرحمن دي. أربعة. أربعة. أربعة شباب. هي بتوافر. جميل. واحد. يروي عدد كثير. يروي عدد كثير. عن عدد كثير. يروي جماعة عن جماعة. أو هذا التعبير أو التعبير. يروي جماعة عن جماعة. ها؟ طيب سنذكرها إن شاء الله. وألا يكون مستندهم الضم، إنما مستندهم العلم والحس، معناه أن يستوي طرفاه وسطه في إفادة ماذا؟ العلم اليقين. بقي الشرط الرابع. ها؟ في كل طبقة من الطبقات. ماله؟ بيعمل إيه؟ بيعمل ده كله رواية جمع عن جمع أو جماعة عن جماعة. هو روى عدد كثير لا يستحيل توطرهم عن الكذب وبعد. هي دي دي هذه يستحيل توطرهم عن الكذب. دي اللي أنا أريدها. ذكر الله. طيب إذا كم شرط شيخنا؟ أربعة. واحد جماعة عن جماعة، عدد كثير عن عدد. تحيل العادة توطرهم عن الكذب. أن يستوي طرفه وسطه في إفادة العلم اليقين. الرابع لسنا الرابع ألا يكون مستندهم الضم أو مستندهم الحس. حديث عندكم من كذب عليهم متعمدا فليتبعوا مقعده من النار. متواتر لفظي ومعنى، معنى يا إخوان المتواتر معنى لفظي ومعنوي وشبيه بالمعنوي. عندنا حديث من ايه؟ من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة، متواتر لفظي. ومتواتر لفظي حديث من كذب عليه متعمدا روي عن 103 من الصحابة، أعلى حديث في الدنيا. حديث من كذب عليه متعمدا أكثر طرق عن الفن منها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في أحدهما، منها ما هو في السنة، منها ما هو حسن، منها ما هو صحيح لغير، منها ما هو حسن لغير، منها ما هو ضعيف، منها ما هو موضوع. وإحنا ذكرنا اللفظة التي وقع فيها الوضع، من كذب عليه متعمدا ليضل الناس فلا تبقى مقعد منه، أدخلوا فيه حتى هذا حديث أدخلوا فيه بالعجائب، أدخلوا فيها بالكلمة ليضل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذه الكلمة، كل من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع في هذا الوعيد، سواء ليضل الناس نيته حسنة غير حسنة هذا موضوع ثاني، موضوع آخر. وهذا من العجائب. حديث من إيه؟ من نظر الله امرأة سمع مقالتي فأدها ايه الحديث هذا، مع انه بيحث الناس على انهم يروا الحديث باللفظ روية بالمعنى على وجوه مختلف. الشيء بشيء يذكر الحديث الاول وقع فيه وضع، مع انه قال من كذب عليه متعمدا أيضا ناكفوا وعاندوا ووضعوا في أيضا. الحديث الثاني نضر الله امرأة سمع مقالتي فأداه كما سمع، يعني فيه الحث على أداء الحديث كما روي كما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا روي بالمعنى في أنحاء على أنحاء كثيرة. وهذا حديث منهم من يقول مستفيض ومنهم من يقول متركب. نعم. ومنهم من عينه في الأربعة. من الناس من عينه في الأربعة لا مانع، احنا لا نعين لا نحصر في التعيين يقصد به حصر، لا نمنع. قد يكون حديث فعلا مروي من أربع طرق وفيه أئمة مشاهير نبلاء والمتن موجود في كتاب الله ومعناه موجود في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى، قد يفيد التواتر من أربعة، قد يستفاد التواتر من أربعة من خمس. معنا إخوان؟ نعم. ومنهم من عينه فين؟ في الأربعة. نعم. وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى وقيل في الخمسة وقيل في السبعة، كل هذه أقوال يسوقها الحافظ بن عزم وهو حافظ عجوبة جمع فأوعى، تقرأ تتبع الأقوال. وقيل في العشرة وقيل في الاثنين عشر، اثني عشر ايه نقيبة، وكل واحد أتى بعدد من القرآن ومشوا القرآن بعثنا إليه اثني عشر نقيبة خلاص هذا هو العدد عشان تقوم بهم الحج. سبعين معناها سبعين رجل ما قال كل الأخذ من القرآن، واللي قالوا سبعين أخذوا من القرآن، واللي قالوا اثنى يعني أيضا، واللي قالوا اثناشر أيضا قالوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب يوم الجمعة جاءت القوافل خرج الناس فلم يتبقى إلا هذا العدد، هذا هو العدد فعلا ليكون في التواصل. هذا كلام تحكم بلا دليل. نعم. وقيل في العشر وقيل في الأربعين وقيل في الأربعين الذين الذي قال فيهم الشافعي لا تصح الجمعة إلا بالعدد الأربعين، يعني أربعين رجلا في ميقاتنا كل الأخر من القرآن سبعين رجلا سبعين رجلا حسن. طيب وقيل في السبعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك قيل غير ذلك قيل مئة وقيل عدد إيه أهل بيت ثلاثمائة بضعة عشر. طيب بعدين مش هتنتهي لابد من إغلاق هذا الباب وقيل غير ذلك وقيل. وبعدين يعني رأى أنه لا يستقصي ولا يستفصل في ذكر الأقوال فأجملها. طبعا في قول الرافضة ألا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد معنى. طيب وتمسك كل قائل وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد يعني في الكتاب أو السنة فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرد في غيره الاحتمال احتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأم فيه في الكثرة فإذا ورد الخبر كذلك يعني جمع عن جمع جماعة عن جماعة في الكثرة وانضاف إليه انضم إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه المراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد معنا. يعني احنا الآن أفاد التواتر عندنا مثلا في هذا الحديث بعشر خلاص ما يقلش. طب زاد عن عشر 15 في بعض 20 30 لا بس الهم لا يقل عن عشر في هذا الخبر بعين. نعم. إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. ما ثبت بقضية العقل الصرف النار حارة هذا في العقل الجزء أقل من الكل، الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين، المستقر مستقر في العقل، السماء فوقنا والأرض تحتنا مستقر في العقل. معنى يا إخوان؟ ليس هذا هو المقصود هنا، هذا مش تواتر، ليس هذا هو التواتر، لأنه استفيد من العقل، من الاستنباط العقل، ما جاء في الفطرة، ما جاء في جبلة العبد. معنى؟ نعم. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية ماذا؟ العقل الصرف. نعم. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي الأول عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم، الشرط الأول عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، حتى العلماء قالوا من المحال أو من المستبعد أن يتفق شاعران في بيت واحد، شاعران، وربما ذكروا حالة أو حالتين، أن الشاعر المشرقي اتفق مع الشاعر المغربي في بيت واحد وفي بحر البحر في بيت، وهذا قليل جدا حتى في الأشعار. نعم. يقول عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، العادة فعلا في الأخبار المتواترة تمنع أن يكون اتفقوا ليكذبوا، وهل إذا كذب أحد ترك؟ الجواب لا، لأن هذا الدين محفوظ لا يضيع. عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أي اتفاقهم وتوافقهم على الكذب. نعم. باء رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، أي في إفادة العلم اليقيني، فإن زادوا في بعض الطبقات لها، وكان مستند، قال وكان مستند انتهائهم الحس. نعم. سمعنا رأينا، معنى يا إخوان؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، من كذب عليه متعمدا وساقوا الأحاديث، معنى، وانضاف إلى ذلك، انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، إفادة العلم أي الضروري اليقيني الذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس الإفعال، فهذا هو المتواتر. عندكم حديث أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله، مع متواتر، حديث نزول المهدي، خروج المهدي متواتر، نزول عيسى عليه السلام متواتر، معنى أحاديث من بنى الله بيتا، أحاديث مسح الخفين، أحاديث الشفاعة، أحاديث الرؤية، حتى قالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين والبعض. الإمام أحمد يقول ليس في نفسي في المسح الخفين شيء أو من المسح الخفين شيء، روي عن 40 من الصحابة، أحاديث متواترة. نعم. ما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، كان مشهورا، نزل من التواتر إلى الآحاد، فأول ما يأخذ الدرجة العليا من الآحاد المشهور، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، بخلاف طبعا يستثنى من هذا آحاد الصحيحين، آحاد الصحيحين احتفت بالقرائن، معنى بعض الآحاد التي ربما رويت من طريق التواتر كأحاديث إنما الأعمال بالنيات، تواتر من بعد أحد بن سعيد الأنصار، وقيسوا على هذا المنوال. نعم. فكل متواتر مشهور من غير عكس، و قلنا قبل غلبة الظن أيضا تسمى علما، لكن العلم يتفاوت، العلم يتفاوت. نعم. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض مانعا. نعم. وقد وضح لهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط. قال وخلافه قد يرد بلا حصر، خلافه يعني ماذا؟ الآحاد. نؤخر هذا الدرس المقبل إن شاء الله، نقرأ في التحفة الثانية. التخريج؟ سبحان الله. اليوم التحفة؟ لا. التحفة وغدا مع التصوير. اليوم التحفة؟ لا. اليوم التخريج. غدا التحفة. غدا التحفة؟ مع التصوير. نأخذ النهاردة ولا أحد. لا ما في إشكال خلاص. خلوه على الترتيب، خلوه على الترتيب. أنا لم أنظر في الجدول. ونخلص منه ونأخذ أصول التخريج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عمر.